هنا القاهرة. تأملات، حوارات المشاعر والأفكار من أجل حياة أجود وأرحم. تأملات يدعوكم إليها وفيق أبو النصر. وفي متاعب الحياة تأملات، منها ما كتبه فضيلة الشيخ محمد الغزالي في كتابه تأملات في الدين والحياة. تابع معي. ليست الحياة شيئا سهل المنال قليل الأعباء، ولكنها شيء صعب الإدراك كثير العقد جم التكاليف. ومتاعب الحياة هي وحدها سبيل التفاوت والتفاضل ومحك المبادئ والفضائل، وهي كذلك الأحجار التي يتعثر فيها الضعاف فيسقطون، وينتهي عندها الأدعياء فيقفون. والقرآن الكريم يعرف أبناءه صورة هذه الحياة على حقيقتها ويبصرهم بمتاعبها ولا يهون من قيمتها، ويذكرهم بأن هذه المتاعب مفروضة بقدر مشترك على الكافرين وعلى المؤمنين، ولا بد لكلا الفريقين من أن يتعب ويكافح ويتحمل. ويقول فضيلة الشيخ محمد الغزالي: قال لي صديق إن الاختيار الإلهي يصل إلى أن يوضع العنق تحت السكين في انتظار الذبح. قلت له: إذن ينبغي ألا يزيغ اليقين ولو تحت حد السكين. قال: وفي ثباته يكون الفرج العاجل. إن الله عز وجل يحب أن يخذل الباطل بقوة أنصار الحق وتضحياتهم، وأن ينصر الحق بما يسوقه أهله بين يديه من مغارم الدم والمال. وعلى هذا القانون دارت المعركة من الأزل بين الحق والباطل، فالجهد البشري المبذول من كلا الفريقين هو الذي يقرر المصير ويحدد النهاية. والمعجزات التي أيدت الأنبياء في دعواتهم ووضعت بذرة البقاء في رسالاتهم خضعت هي نفسها لهذا القانون، فالعصمة لا تنافي المحنة، وضمان السماء لا يمنع ابتلاء الأرض. ومن غفلة المؤمنين كما يقول الشيخ محمد الغزالي أن يتناسوا هذه الحقيقة، وأن ينتظروا من قوانين الوجود أن تحابيهم في كفاح أو أن تتملقهم لأنهم أصحاب صلاة وصيام. ليس في الدنيا مكان للاهين واللاعبين، وإذا لم يوطن المرء نفسه على أن يكون شديد المتن أيد الظهر، فهيهات هيهات أن يشق طريقه إلى غاية قريبة أو بعيدة. هكذا تأمل الشيخ محمد الغزالي رحمه الله متاعب الحياة. تأملات بعيداً عن صخب الحياة للحياة.